أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لاحظوا هذه الآية، يقول أهل العلم فيها أنها ميثاق الفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني كذا نحن مخلوقين فطرة نعرف الله. في عندنا كذا برنامج زي ما يقولوا بلت إن من ضمن المصنع. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومش بلى وبس، بلى شهدنا. المسألة قائمة على شهادة. أن تقولوا يوم القيامة، كأن الله يقول لنا قوبه تقولوا يوم القيامة. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وتلاحظوا مع أن الإنسان هذا مخلوق بميثاق فطرة، يعني في عنده برنامج فطرة داخله يدل على الله سبحانه وتعالى، ومع هذا الله سبحانه وتعالى أقام علينا حجة أكبر، رسل لنا رسل، ما خلاش الأمر فقط على ميثاق الفطرة، أرسل لنا رسل. وتأتي آياته تذكر مثلا في سورة الأنعام كأنها تذكر الرسل بأسمائهم، ليقول بعد ذلك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. طيب الرسل هذون إيش عاملين؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يعني لاحظوا مع وجود فطرة داخلة الإنسان، خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بفطرة معرفته لله، ومع هذا برضو رسل له رسل حتى لا تكون حجة. يقول له طيب لو كنت أرسلت لنا رسول، الله سبحانه وتعالى قطع هذه الحجة على الناس ورسل الرسل. طيب الرسل هذا إيش قصتهم؟ إيش أجاول الإنسان هذا إيش يشتو منه بالضبط؟ يعني لاحظوا الإنسان قد يحصل له خروج عن الفطرة، خروج عن الفطرة، وله لو بقى على فطرته سيعيش لحظته على مراد الله، وإذا عاش لحظته على مراد الله سيحقق كماله البشري. لكن اللي يحصل إنه لوجود الشيطان واختلال الإنسان في ظروف معينة يحصل له الخروج عن هذه الفطرة فيرتكب أخطاء، هذه الأخطاء تخرجه عن حالته السوية، يصبح معاهش بالوضع الطبيعي بوضع الفطرة. فالله يرسل رسل. هذون الرسل عموما إيش قالوا للناس؟ قالت لهم رسلهم أفي الله شكون فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يعني صوروا مجموع رسالات الرسل كلها دعوة للإنسان هذا، إن الله يقول له تعال سأصفيك، تعال سأصلحك، تعال سأعيدك إلى فطرتك. قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. لاحظوا رد الخلق، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، صحيح، وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. وما لنا ألا نتوكل، هذا منطق الرسل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. لاحظوا هذا البعد العجيب، يعني رسل تأتي من الله سبحانه وتعالى رحمة بهذا الإنسان، تدعوه ليصل لكماله، تدعوه ليصل لكماله، فيلاقوا هؤلاء الرسل يلاقوا من الناس هذا أذية. يعني معقول الإنسان يصل إلى هذه الدرجة من الاعتداء على نفسه؟ يصل إلى هذه الدرجة من الاعتداء على نفسه؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن كما ترون الإنسان خطأ ولا خلاف، خطأ ولا خلاف. ولعل قصة آدم عليه السلام تشير لهذا المعنى الواضح. يعني قصة آدم لا تفيد إلا أن الإنسان يخطئ لوجود مخلوق اسمه الشيطان ولحصول قصور عند الإنسان. فخلاصة قصة آدم إنه إبليس عليه لعنة الله لم يستجب لأمر الله، وكانت هذه معصيته، ولكنه لم يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب. بينما آدم برضو أخطأ، الشيطان زاد عليه وأخطأ. صوروا كان الاجتباء والهداية لآدم بعد الخطيئة، كان الاجتباء لآدم بعد الخطيئة، فاجتباه ربه ثم تاب عليه وهدى بعد خطيئته. بل نتخيل كذا الآية اللي تقول اللي ذكرناها قبل شوية، يدعوكم ليغفر لكم. أنا أتوقع كذا أنه آدم عليه السلام وأمنا حواء أيضا بعد الخطيئة وحصل لهم ما حصل، ويقول لك كذا إيش نقول لربي؟ يعني إيش نقول؟ قال لنا لا تأكلوش، وقال لنا هذا عدوكم، ومع هذا وقعنا وعملنا العملة. إيش نقول له؟ أنا أتخيل كذا كأنه يقول له إيش نقول له ذا الحين؟ صوروا الله يقول لهم إيش يقولوا لهذا الشعور الجميل اللي حصل عندهم، إنه نحن أخطأنا وعصينا ربنا، إيش نقول؟ لاحظوا هذا الدلال وهذه الرحمة من الله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فالإنسان الطبيعي ما فيش واحد ما يخطئش، الإنسان الطبيعي يخطئ ولا خلاف. إذا عادوا كذا على حال الفطرة السليمة يحصل له الندم بعد الخطيئة. هذا الندم بذاته شعور يحبه الله سبحانه وتعالى. فلما حصل منهم هذا الشعور وكأنه كذا يقول إيش نقول لله، يقول لهم ربي قلوا لي كذا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هذا يخطئ، خلقه يخطئ ولا خلاف، وقال له مش مطلوب منك أكثر من أنك تجي وتعترف بخطأك. وتصوروا كذا الإعدادات الكونية اللي أعدها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المخطئ من أجل أن يخرج من خطيئته. وقبل أن ندخل للإعدادات الكونية كذا، في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لنا كأنه كذا البعد الكوني. وربما الآن مع العلم الحديث ومعرفة المجرات وأن الأرض هذه تكاد تكون ما هيش حاجة في المجرات هذه، ما بالك بالنسبة للسماوات السبع. فحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه السماوات والأرض، مش الأرض الواحدة، السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة في فلا، كخاتم مرمي بصحراء. يعني أنت لما تقول كرسي الرحمن أي شصل السماوات والأرض، ناهيك أن تقول أي شصل الأرض. يعني ولاحظوا البعد الأكبر، وهو الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلا، والحديث صحيح صححه الإمام الألباني. هيا أنت تصوروا الآن البعد الكوني هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم يطرح لنا بهذه الألفاظ. ولو دخل واحد الآن العلم الحديث بيشوف فعلا أنه الأرض هذه ما هيش حاجة في إطار المجرة اللي نحن فيه به. أما أن تقرنها بالسماوات المسألة تضيع، تكاد تضيع. فالحديث يقول لك أنه السماوات برمتها السبع والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلا. طيب أنت الآن لما تقول العرش عن ايش تتكلم؟ ما فيش الا العقل هذا، ما فيش الا يسلم، ما نقدرش نتصور ابعاد العرش هذا. الان البعد العجيب كاثر من اثار رحمه الله ومغفرته للانسان هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول في حديث اذن لي ان اتحدث عن ملك من ملائكه العرش، يعني العرش هذا له حمله، ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره 700 عام، ويعلم الله 700 عام باي سرعه. تصوروا الان انتم، يعني الله لما يقول لنا انه في حمله للعرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي ان اتحدث عن ملك من ملائكه العرش. هذه المخلوقات الجباره الهائله احنا فقط نؤمن بها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والا العقل ما يستطيعش. نؤمن بها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هيا شوفوا الايه دي الان، وهي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون، لاحظوا يستغفرون بصيغة المضارعة، المخلوقات الجبارة الهائلة هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لنا وصف واحد منهم، يسخرهم الله يستغفروا للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا. لاحظوا هذه المناجاة لربي، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم. فكذا الواحد حقيقة لما يتخيل أي رحمة لله، إيش رحمة الله؟ إيش معنى مغفرة الله؟ تدركوا هنا إيش معنى في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم تعالوا شطهركم، تعالوا شعيد لكم كمالكم البشري، تعالوا شعيدكم إلى فطرتكم لتتحقق إنسانيتكم اللي خلق الله سبحانه وتعالى، يدعوكم فعل المضارع باستمرار في الله شككم فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. طيب والملائكة هذا أثر من دعوة الله هذه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون بشكل متواصل للذين آمنوا. تقول لا إله إلا الله، من الإنسان هذا عند الله؟ من هذا الإنسان عند الله حتى الله يسخر له هذه الكائنات الذي لا يستطيع العقل إطلاقا أن يستوعبها إلا لأن الله أخبر بذلك ورسوله. طيب هذا حملة العرش، صوروا السماوات السبع مليئة بالملائكة، برضو السماوات السبع يعلم الله كم أعداد الملائكة فيها، وكأنه في أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فيش موضع شبر إلا وفي بو ملك، يعني السماوات السبع هذه مليئة بأعداد الملائكة. صوروا الملائكة هذه الهائلة بإيش وظفهم الله؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي من حمولة الملائكة التي فوقها، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، معوش للمؤمن. تدركوا إيش معنى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم؟ تدركوا ماذا يعني ربنا؟ صوروا لنا ربنا كذا أنه بس إلا ماسك عصا يخابط، إلا يعذب بس يحرق، بينما الله بهذا الجمال دعوة لحظية وقال لك تعال تعال تعال. الإنسان هو المعرض فقط، الإنسان هو المعرض، أما دعوة الله قائمة على مدار اللحظة. ولاحظوا هذه المخلوقات الجبارة اللي وظفها الله سبحانه وتعالى تستغفر لنا ويستغفرون لمن في الأرض. ولاحظوا تكملة الآية، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أنا الحقيقة يا ابنائي لما نقرأ هذه الآية وبالذات هذا الجزء من الآية، كأن الملائكة هذا المتجملين جمالا من الإنسان الملخبط هذا في الأرض، لأنه عرفهم بالله الغفور الرحيم، لأن الملائكة ما يخطوش، وما كان لهم أن يعرفوا الله الغفور الرحيم. فأصبح هذا الإنسان في الأرض يعرف بالله الغفور الرحيم نتيجة خطأه. ولذلك كذا وانت تقرأ على إن الله هو الغفور الرحيم، كأنه أنا أشعر كذا فهم في الأخير يؤخذ أو يرد، أن الملائكة متجملين جمالا من الإنسان الملخبط هذا، إنه عرفهم بجمال الله الغفور الرحيم، على إن الله هو الغفور الرحيم. ولاحظوا الآن الحديث الذي يذكر تذكر السنة في حديث قدسي عجيب يا ابن آدم، حديث قدسي يعني الله اللي قاله يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كونك توجهت نحوي دعوتني والرجاء هذا قائم عندك إن أنا واستجبت لدعوتي، غفرت لك ولا أبالي، ما كان منك ولا أبالي، كلام من حق ربي، ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي. طيب قد يقول قائل واحد، طيب كم يعني كم الذنوب هذه اللي يغفر ربي؟ يعني الحديث نفسه يقول له يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء كما الشيطان سيؤسك من رحمة الله، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي، بلغت ذنوبك عنان السماء. وكأنه تتمة الحديث هذه، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كذا من لات الأرض، قل لك بتيأس من مغفرتي ورحمتي. لاحظوا الجزء الأول يقول لك بلغت عنان السماء وملأت الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطأ، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. هذا كلام الله، وهذه أحاديث الصحاح، ولا يتوقع من الله غير ذلك، ولا يتوقع من الله غير ذلك. والحديث البديع هذا اللي يبين لنا انه طيب انا عصيت الله وما مشيتش على ميشتي، ولما نجي استغفر له تقول ما يكونش زعلان، يكون زعلان ان انا عصيته له، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اوبى الشيطان يعلق لك هذه الهبالة، الله اشد فرحا، يفرح الله بتوبة، وهذا حديث صحيح أيضا، يفرح الله بتوبة عبده. يعني أجا واحد عصوا وقال له يا رب أنا آسف، ولاحظوا هذا التشبيه الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان كيف يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من رجل تفلتت ناقته، كان على ظهر ناقته فتفلتت منه وفيها طعامه وشرب، خلاص الناقة ذهبت، والرجل يقول لك خلاص يعني يئس، يئس من وجودها، فاستظل تحت شجرة يائس من، لأنه قد بذل كل المحاولات، ما هلش، فاضطرح له تحت شجرة كذا وكأنه نعاس والله أعلم يعني، وفجأة كذا يفتح عينه والناقة قدامه، شوفوا فرح واحد تائه، الناقة حقه راحت وطعامه وشربه عليها، انا اتوقع كذا انه جلس تحت الشجره يقول لك خلينا نموت هنا بدل الوجع، وجع القلب والسكر. ولما نفتح كذا عيونه ونشوف ناقته جنبه يمسكه بالخطام حقه ويقول من شده فرحه: لك الحمد، انت عبدي وانا ربك. أخطأ من شدة الفرح. صوروا كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: وباش الشيطان جاي معك؟ يقول لك: يستغفر لك بس زعلان منك. يقول لك: أبدا، أتيت إليه وقد قال لك بالحديث الأول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قراب الأرض خطايا. ومش كذا وبس، يفرح بمجيئك وتوبتك. أنا أظن ما بقيش كلام أكمل من كذا يخلي الواحد ييأس من رحمة الله سبحانه. وذلك القرآن لما يأتي بهذا النهي: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذا الفرح يستقبلك، ووظف لك، لاحظوا كم من خلائق في العرش وفي السماوات تستغفر من أجل أن حتى لا ييأسك الشيطان من أنك ترجع إلى الله وتقول: يا ربنا أنسف. وهذا هو كل المطلوب من الإنسان، إنه يرجع إلى الله ويقول: يا رب، كان اللي كان وحصل اللي حصل، ودلحين إحنا آسفين وراجعين ومسلمين. طيب، لاحظوا هذه القصة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا هي بشكل دراما، بشكل دراما هكذا. رجل قتل 99 نفس، 99 نفس، وكأنه قتل واحد عابد لكنه ما عندهش معرفة بكمال الله وكمال مغفرته، ويقول له: أخي، أنا قتلت 99 نفس، باقي مجال. أقول له: مجال؟ قتلت 99 نفس؟ لاحظوا هذا يا أبنائي ويا أخواني، اللي يغلق رحمة الله ويؤس الخلق من الله، وخلونا إحنا خائفين من الله، هذا اللبس الله يخابط ويعذب ويدخل النار. والله بهذه الرحمة الجميلة وبهذه الدعوة اللحظية الآنية يقول لك: تعال تعال، لو تكون كيف ما تكون، تعال قبل ما يجيك الموت، تعال وأنا أغفر لك كما رأيت قراب الأرض ولا بلغت عنان السماء ولا. فيقتل غلق المياه. لاحظوا هذا اعتدى على البشرية بالفتوى حقه، لأن الرجل هذا ما تفرقش عنده أنه يدخل النار بمئة ولا يدخل النار بمليون، يقول لك: قد نار نار. فيذهب الواحد صاحب علم يقول: أخي، أنا قتلت 100 نفس، كان اللي كان وحصل اللي حصل. فيقول له: باب التوبة مفتوح، ما حدش يقدر يقفل المسألة عليك، بس أنا أنصحك كذا، كأنه عرف من طبيعة حاله أنه أنت دمك حامي، وأن سوونا بهذه البلاد يكلفك واصل لا تخرج سيفك. لو تذهب إلى منطقة فلان كذا، منطقة هادئة والناس حلوين وبيعينك على أنك تهدأ فالرجل لأنه صادق في توبته قال: طيب، استجاب ومشى. صوروا كذا ينتهي أجله وعاد وخرج من المنطقة اللي قتل فيه بمئة نفس. فالله سبحانه وتعالى يعمل له هذه الحبكة، هذه الدراما. تجتمع ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يختصمون له. ملائكة العذاب يقول: إذا قتل 100 نفس. ملائكة الرحمة تقول: هذا تاب. فكأنه في الحديث إن لم تخني ذاكرتي، إن الله رسل لهم واحد يقول لهم إيش المسألة، يقولوا كذا وكذا، قال لهم: بسيط. طيب، قيسوا المسافة من المكان اللي مات فيه بو إلى البلد اللي خرج منها، والمسافة من المكان اللي مات فيه بو إلى البلد الذي كان يريد أن يذهب إليها. فإذا كان إلى هذه أقرب يأخذ أنه ملائكة النار، وإذا كان إلى تلك أقرب يأخذ أنه ملائكة الجنة. صوروا كان عادوا أقرب إلى البلاد اللي قتل فيه بمئة نفس. تدركوا إيش معنى رحمة الله؟ يأمر الأرض، الله يأمر الأرض في هذا الاتجاه اللي هو كان قريب أنها تتباعد، ويأمر الأرض في هذاك الاتجاه أنها تتقارب. تخيلوا ربي إيش لمن يقبل الإنسان هذا، تتقارب فيجيء ويقيس ويجد أنه أقرب إلى بلد الرحمة، فتأخذه ملائكة الرحمة، فتأخذه ملائكة الرحمة. تدرك ماذا يعني ربنا؟ ماذا يعني ربنا؟ أنتم تغلطوا والأخلاف، وربي خلقنا إحنا على الخطأ والأخلاف، كذا فقط تأدب هذا الأدب واستشعر بخطيئتك وتعال قل له يا رب أنا آسف، يعني مش مطلوب أكثر من كذا، يعني مش مطلوب أكثر من كذا. ولكن لاحظوا في حديث يسمونه أهل الحديث سيد الاستغفار، لأنه لاحظوا في الحديث القدسي السابق يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لاحظوا الآن جمال سيد الاستغفار اللي يجيب لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألفاظه الرائعة هذه اللي تخلي الإنسان يطرح هذه الطرحة، يقول له يا رب هذا أنا وهذا أنت، اللهم أنت ربي، مقر إنك ربي على ميثاق الفطرة اللي قال لست بربكم، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت وأنا موحد لك، موحد لا إله إلا أنت، خلقتني، لاحظوا هذه الإقرارات الجميلة، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، حاولت قدر الإمكان حقيقي. وأنا الحقيقة لما أقول هذا الحديث وأنا أقول كلمة ما استطعت أقول له ما قدرتوش، ما قدرتوش، أفي بوعدك يعني، وامشي على ما تشاء، وهذا أنا اللي ما قدرتوش، فهم خاص يؤخذ ويرد، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. طيب أعوذ بك، لاحظوا الإنسان هنا إيش يعمل، يشتكي بنفسه عند من؟ عند ربه. تدرك ماذا يعني ربك إليك؟ تدرك ماذا يعني ربك إليك؟ تشتكي بنفسك عنده، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، منك كل جميل يا رب، وأبوء بذنبي ومني كل قبيح، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تلاحظوا توحيد واضح، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فين شارح علشان تصفي من الذنوب؟ ما فيش معي إلا أنت يا رب. كلمات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع، والله كذا عندما تقولهن وأنت تستشعر معناها تحس كذا أنك بين يدي الرحمة، بين يدي الرحمة، تحتضنك الرحمة احتضان. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو قالها الواحد بهذا الاستشعار الجميل ومات من ليلته هو دخل رحمة الله كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا نشتي نخرج من أذهاننا الصورة المخيفة عن الله هذه، إنه اللبس يخابط ويعمل أزمات، الله حبوب، الله حبيب، وينادينا إحنا على طول وقولوا تعالوا شو أصلحكم، تعالوا شو أخرجكم الإخراج اللي يليق بفطرتكم وانتمائكم إلى الله، انتمائكم إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا إن الله سبحانه وتعالى يمنحنا إحنا حقوق، يمنحنا إحنا حقوق. لو تدرك هذا يعني تقول سبحان الله العظيم. مثال تخيلوا كذا المسافر يمنحه الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لربي يا رب أنت صاحبي، اللهم أنت الصاحب. الله، ما حقول ربي أعطانا هذا الحق، من أنا علشان أقول لربي قل لي كذا مالك، أنا صاحبك، صاحبك. لفظ عجيب والله، لما نستشعر الواحد يخزي. اللهم أنت الصاحب في السفر. طيب مش كده وبس، معي أولاد معي، يقول لك هو بتقلق، أنا صاحبك في السفر وخليفتك في أهلك ومالك وولدك. في دلع أكثر من كذا؟ أنا ما أظن دلع أكثر من كذا، إن الله منحك الحق أنك تقول له كذا. أنت الصاحب في السفر، الخليفة في المال والأهل. أنا أظن ما باقيش ألفاظ أجمل وأكمل من كذا. ولا لاحظوا مثلا إنه الله منحنا إحنا الحق أيضا إنك تقول له، إنك تعبر وتقول الله معي، ربي معي. يا أولاد هذه ما يقدرش واحد يقول على مسؤول، وزير ولا رئيس، ولا ما يقدرش يقول الرئيس الفلاني معي ولا الوزير الفلاني معي. أي واحد يقول له من أنت علشان تقول الوزير الفلاني معي ولا الرئيس؟ لكن لو قلت أنا معه يقول لك أيوه معقول، لكن إنك تقول الرئيس معي ولا الوزير معي، من أنت؟ صور الله منحنا إحنا الحق نقول الله معانا، ما نقولش إحنا معه. منحنا إحنا الحق إن إحنا نقول الله معانا، ويقول لك ارفع رأسك معك الله. كلا إن معي ربي سيهدين وهو معكم أينما كنتم. والله لا توجد عبارة يا أبنائي تشرح قرب الله هذا الشرح، وهو ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تدركوا إيش معنى الكلام؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا توجد عبارة أنا أقول تستطيع أن تصف هذا، إنما نسلم بها كما أوردها الله، وتفيد معنى قرب الله منك، قرب الله منك. منحك الحق أنك تعبر عن هذا القرب، منحك الحق أنك تقول له أنت صاحبي، منحك الحق أنك تقول له أنت خليفتي في مالي وأهلي، منحك الحق أنك تقول الله معي مش أنا معه. فربنا جميل يا أبنائي، ونشتي نعيد اعتبارنا لربنا كذا، نعيد قاعدة بياناتنا عن ربنا ونبدأ نتعامل معه هذا التعامل. صوروا يا أبنائي الإنسان لما يصل إلى هذا إلى هذه المعرفة يؤهل الله سبحانه وتعالى إنه يصدر أحكام عنه. كيف يعني يصدر أحكام عنه؟ لاحظوا إخوان يوسف، إخوان يوسف لما نجوا لعنده خلاصة القصة إنه قال له وإن كنا لخاطئين، نحن غلطنا عليك، وإن كنا لخاطئين. لاحظوا رد يوسف عليه السلام عليهم إيش؟ المتوقع أن يقول لهم خلاص أنتم ما دام اعترفتم مسامحين، أنا أسامحكم. ما قالش كذا، لا تثريب عليكم اليوم. لاحظوا يغفر الله لكم، يتكلم بسم الله ويصدر حكم عن الله. الإنسان بهذا المقام عند الله، نعم يغفر الله لكم، وتأخذ بمعنى بسيط وسهل، وهو يقول لك إذا كان أنا اللي رقموا بالبير واهتنتوا بسببهم وابتعتوا عبد واستقنتوا وحصل ما حصل من الأزمات، ما عنديش مضاضة أن أنا سامحهم. ما الشأن بكمال الله سبحانه وتعالى الذي لا تضره معصية العاصي، ولذلك يصدر حكما عن الله. وهنا يأتي التوجيه القرآني هنا لكل أرباب البيوت وآباء الأبناء والبنات، ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لا يخرجوكم عن طور الآدمية السوية التي تمثل الله أو تعرف بكمال الله. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. يعني التصرف حقكم هذا له معنيين، معنى أدنى ومعنى أعلى. المعنى الأدنى إنه زي ما غفرت أنت للأولاد أذن والزوجة الله يغفر لك ويرحمك. والمعنى الأكمل أنك تعرف بالله الغفور الرحيم، فإن الله غفور رحيم. ولذلك تدرك هنا الأبناء لما يجي القرآن يقول لهم اذكروا الله كذكركم آباءكم، كانوا مثال للربوبية. لكن تخيلوا الاعتداء على مقام الربوبية، لو الابن يخطئ ولا زوجة تخطئ، الله وكل بشيء، وقال القرآن يقول له اذكروا الله كذكركم آباءكم، قلت يعني أنت مثل ولا تخابط بس وتضارب. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فلا يقفلش علينا باب ربي، باب ربي مفتوح وما هوش مغلق. والدعوة على مدار اللحظة، تعالوا ولو كانت ذنوبكم كيفما كانت كما رأيتم من هذه الأحاديث وهذه الآيات. وأظن أنه بهذا التفصيل السهل البسيط يعرف بالله الغفور الرحيم. حبيب الله، حبيب ما هوش إلا مسألة دخل نار وضرب. الله سبحانه وتعالى رحيم وغفور، ويمسح آثار السيئات هذه عند الإنسان. لأنه لاحظوا أي ذنب يعمله الإنسان له ثلاث آثار. الأثر الأول السيئة التي تكتب في الصحيفة. الأثر الثاني أثر يحصل على سيماء الإنسان، يعرف المجرمون بسيماهم. والأثر الثالث نكتة تنكت على القلب. فالغفور سبحانه وتعالى الغفور يمسح السيئة، والعفو يمسح آثار السيئة من القلب ومن الجبين. والتواب يستقبلك بهذا الفرح، ومش كذا وبس، يبدل السيئات حسنات. فهذا ربنا. ويا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الغفور الرحيم. فأسأل الله أننا كذا تشكل قاعدة بياناتنا عن ربنا الغفور الرحيم الجميل، ونعامل بهذه الثقة، وتكون معرفتنا له معرفة عملية بقية العمر هذا، على الأقل كذا نعيش بقربه والتعامل معه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلني وإياكم والسامعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Thank you.